تنتقفها وأو بهلها إن تقف. طيب ما في الاستفهام، يعني ما الاستفهامية إذا جرت حذفت ألف، حذف ألف وجوبا. انظر إلى قوله تعالى عما يتساءلون، عما وين الألف؟ محذوف. لو قال قائل عما يتساءلون خطأ، لما ولا لما؟ لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ صح، لما فعلت كذا خطأ. طيب وأو لهلها إن تقف، إذا وقفت أو لهلها فتقول إذا كان فعلي صوابا فلما، يعني لما تلومني مثلا، قل لما أو لهلها إن تقف. وليس حتما، مو حتم، يعني يجوز أن تقول لم، نعم، ولم لمه يجوز. فما تعمل بالدول إذا جرت ما الاستفهامية بحرف الجر وجب حذف ألفه، وكذلك إن جرت بالإضافة وجب حذف ألفه، لكن إلحاقها استكت فيها أو بها إن جرت بالحرف فهو جائز، وإن جرت بالاسم فهو واجب. ولهذا قال وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى، نعم اقتضاء ما، اقتضاء ما، كلمة ما هنا استفهامية، يعني اقتضاء أي اقتضاء، أي اقتضاء اقتضاء. فهنا لو تقف تقول اقتضاء مه يجب وجوبا، لأنها انخفضت بماذا؟ بالإضافة بالاسم. والخلاصة الآن، خلاصة البيتين، أنك إذا جررت ما الاستفهامية وجب عليك حذف ألفها. وهل يلزمك أن تضيف إليها السكت؟ في تفصيل، إن جرت بالحرف لم يجب بل هو جائز، وإن جرت بالاسم وجب. نعم اقرأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض اسم كقولك اقتضى ما اقتضى. إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها، الاستفهامية جار وجب حذف ألفها، حذف ألفها، عد لسانك من الغنين، وجب حذف ألفها ألفها حذف مضاف ألف مضاف إليه. إذا دخل على ما الاستفهامية جار وجب حذف ألفها، نحو عم تسأل وبما جئت واقتضاء ما اقتضى زيد. وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفا أو اسما، فإن كان حرفا جاز إلحاقها هاء السكت، نحو عم وفيما. وإن كان اسما وجب إلحاقها، نحو اقتضاء مه ومجيء مه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووصل ذي الهاء أجز بكل ناء حرك تحريك بناء لزما. ووصلها بغير تحريك بناء أديمة، عندكم بناء لا بناء، بغير تحريك بناء يعني بناء أديمة، شذ في المدام استحسنا. اقرأ الشرح عليه بك. ووصل للها أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بنا بغير تحريك بنا أديم شذ في المدامس استحسنا. يجوز وقف بها استك على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب، كقولك في كيف كيف أديم دائما أديم يعني دائما لازمة دائما نعم. ووصلها بغير تحريك بناء أديم يعني بغير تحريك بناء دائم شذ وفي المدام استحسن. ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية. طيب كيف تقول فيها؟ كيف كذا؟ أين؟ نحو جاء زيد. ولا على ما حركته مشبهة. بس ولا يقف على ما حركته إعرابية. نحو جاء زيد. نعم. فلا تقول جاء زيده. نعم. طيب. ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي. ولا على ما حركته ليش مشبهة عربية؟ ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي. لماذا قلنا إن حركة الفعل الماضي مشبهة للحركة العربية؟ لأنه لأنه يتغير، قد يبنى على الضم كضربوا قوله، وعلى السكون كضربت. طيب تقول ضرب، هل يصح أن أقول ضربه؟ ما يصح. طيب. ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد، والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل، واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل. وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولك في من عل، كقولهم في من علو من علو من علو من علو. واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة. وربما أعطي لفظ الوصل ما مثل إيش؟ مثل كيف وأين. والحاصل أنا أفادنا المؤلف رحمه الله أن الحركة إما أن تكون حركة عربية، فهذه يمتنع إلحاقها السكت بها مطلقا كذا ولا لا؟ طيب، إما أن تكون حركة بناء تشبه الحركة العربية فكذلك أيضا لا يجوز. مثل ضرب في الماضي ما تقول ضربه، جاء ما تقول جاء. وإما أن تكون حركة بناء غير لازم، غير لازم، حركة بناء لا تشبه حركة الإعراب لكن غير لازمة، فإلحاقها السكت بها شاء جائز لكنه شاء. مثل من قبله من بعده من علوه قوله. الرابع أن تكون حركة بناء لازمة، فالأحسن إيش؟ إلحاقه. مثل كيف وأين وما أشبهها. طيب، فصار الحركات أربعة أنواع الآن: إعراب وما يشبهه، بناء غير دائم، بناء دائم. نعم. الحروف مثل حرف واحد. الحروف سبق عما لا حرف واحد. إيش؟ يعني مثل هل الحروف الجر مثل اللام ولا الباء يعني يقف عليها السكت؟ ما أدري يبدأ في ما تجي يقف عليك كيف؟ حرف الجر متصل بكلمة يمكن ينقطع نفسه لا المهم نعم. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نصرا وفشا منتظما. قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في النثر. ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر. ومن النظم قوله مثل الحريق ووافق القصب القصب فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف. يعني معناها أن لفظ الوصل قد يعطى حكم الوقف على التفصيل السابق. مثل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. أصله لم يتسنه وجاء فأسف مع الوصل. ولا يقال لم يتسنه إن لها هذه من الفعل. ما من الفعل؟ يعني قد يتبادر للذهن أن لها من الفعل وأنها جزمت بلم. لم يتسنه مثل لم يتغير. لم يتسنه مثل لم يتغير تماما. وبرا وساكن. نعم وبرا وساكن فيها تغير. اي لكنها في المعنى واحد. لم يتغير ولم يتسنه معناه واحد. يعني قد يقول قائل ان لم يتسنه ان لها من اعمال الفعل مثل لم يتغير على وزنها. تقول لا يتسنى هذا اخر فعل النون والهاء للسكت. اما مثل الحرير وافق القصب هذا غريب. ايش معنى القصب هذا؟ اصلها القصب القصب. لكن هذا احد الاوجه الخمسه التي سبقت لنا وهو التضعيف. والالف هنا للاطلاق ما لا دخل في الكلمه. يعني ما هي هذه ألف التنوين؟ لو كان ألف التنوين ما جاز النقل ما جاز التضعيف. لكن الألف هذه للإطلاق خارجة من الإعراب ولا يمكن أن ينون وفيه ألف. نعم فلهذا قال القصب. لكن الظاهر من القائد شف الشرح من القائد روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روبة روب